بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وارحامنا ومن لحق علينا ولاة أمور المسلمين وعامتهم. هذا كتاب عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك، للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. قال في التشريع: التشريع حق الله تعالى، والمراد بالتشريع ما ينزله الله لعباده من المنهج الذي يسيرون عليه في العقائد والمعاملات وغيرها، ومن ذلك التحليل والتحريم، فليس لأحد أن يحل إلا ما أحله الله، ولا يحرم إلا ما حرم الله. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. طيب، ورك ما كملت الآية تفتروا على الله الكذب. العادة والقاعدة عند أهل العلم يقولون الآية، يعني أكمل الآية: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا خطير جدا، يعني متاع قليل ولهم عذاب أليم. نعم، أحسن الله إليك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، الآية. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. نعم. فقد نهى الله عن التحليل والتحريم بدون دليل من الكتاب والسنة، وأخبر أن ذلك من الكذب عليه، كما أخبر سبحانه أن من أوجب شيئا أو حرم شيئا من غير دليل فقد جعل نفسه شريكا لله فيما هو من خصائصه وهو التشريع. القول على الله عز وجل وفي دينه منكر عظيم، جرم كبير، ولذلك الله عز وجل نبه على أنه أول شيء من القول على الله بغير علم، وهذا افتراء الكذب على الله جل وعلا، وهذا أخطر شيء. وقال الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وحاشاه، لكن المراد زجر الأمة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذا كان هذا الوعيد في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ من أخطر الأمور أن الإنسان يتكلم في أحكام الشرع بغير حجة وبغير بينة، فيترتب على هذا أنه كذب على الله عز وجل، قال على الله تعالى وفي دينه ما لم يقل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الحديث الآخر فلينج النار، في حديث ثالث: من قال علي ما لم أقل فليدخل النار. وهذا حديث متواتر عن عدد من الصحابة، أكثر من 7 من الصحابة رضي الله عنهم يروون هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الخطير أيضا أنه إضلال للعباد، الناس يأخذون هذا القول المضاف إلى الله تعالى أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم على أنه دين يتعبدون به، فهو إضلال للعباد. لذلك قال الله تعالى: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الناس الآن يحضر بعض الناس عند المفتي أي مفتي ويأتي السائل ويسأل مسألة أطرف واحد من الناس يجيب عليها ما ينتظر حتى أن يفتي المفتي من أن جرأ على هذا الأمر هذا خطير. ودين الله تعالى كمل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه من العقائد الضرورية احفظوها كمل دين الله تعالى تشريعا من الله عز وجل كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وكمل من النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا وبيانا ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ كل الدين وبينه الثالثة إن الدين كمل أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا في كيفية العمل به أمام أصحابه رضي الله عنهم الذين هم خير قرون الأمة وخير أتباع المرسلين والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بالدين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم فما وافقوه به عليه الصلاة والسلام أقرهم عليه وما خالفوا به أنكره عليهم وبين لهم وجه الصواب فيه فعمل بدين الله عز وجل على أكمل الوجوه وأحسنها من الأمة متأسية بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يشاهدهم من فوقهم ويعلم تصرفهم وقد أقرهم عليه والقاعدة الرابعة في هذا أن هذا الدين الذي كمل تشريعا وكمل تبليغا وبيانا وكمل تطبيقا في كيفية العمل وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والله تعالى يراهم من فوقهم وأقرهم عليه ورضيه لهم دينا وقالوا من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الأخذ من الخاسرين هذا الدين عام لجميع المكلفين الجن والإنس الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ومن يأتي بعدهم إلى أن يأتي الله بأمره إلى قيام الساعة فلا يمكن لأحد من الجن والإنس مهما كان ومن كان أن يضيف لهذا الدين شيء أو يعطل من هذا الدين شيء أو يقول أنه لا يلزم هذا الدين سواء كان عربيا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا أو كافرا أو ملحدا كلهم فإن الدين عام لجميع المكلفين فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة عامة كان من قبله يبعث إلى قومه خاصة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة كافة ولذا قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع. وهذا من معنى قول الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين السابقين، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وبناء عليه فكل من لم يدخل في دين الإسلام من أجناس البشر والجن فهو كافر بالله العظيم، لو زعم أنه يتبع نبيا سابقا أو شريعة سابقة ما يقبل منه، لأن الله عز وجل نسخ الأديان السماوية السابقة بهذا الدين وأبطل الأديان الأرضية المخترعة بدين الإسلام، وقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال رضيت لكم الإسلام دينا، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. والعقيدة الخامسة في هذا أو السادسة هي إن الله جل وعلا تعهد بحفظ هذا الدين، فلا يعطل هذا الدين من جميع الناس ولا ينسخ إلى أن يأتي الله بأمره. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتعهد الله عز وجل بحفظ هذا الدين كما تعهد ببيانه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك، يعني جبرائيل عليه السلام يلقيه عليك لتعجل به. كان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على حفظ الدين أنه يقرأ مع جبرائيل عليه السلام ويقرأ عليه القرآن، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه نجمعه لك في صدك ونقرأه عليك بواسطة الملك، ثم إن علينا بيانه، مثل ما تعهد الله ببيانه ووفى سبحانه وتعالى تعهد بحفظ هذا الدين وبقائه إلى أن يأتي الله بأمره. حتى أن عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بدين الإسلام، لا بالإنجيل ولا بالتوراة. والعقيدة الأخيرة في هذا إن الله تعالى تعهد بوجود طائفة من الأمة قائمة بهذا الدين إلى أن يأتي بأمره، قائمة بالدين الحق، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. وقال: اشترقت اليهود على 71 فرقة، يعني تفرقوا في دينهم، اخترعوا وابتدعوا وتركوا وزادوا ونقصوا. وافترقت النصارى على 72 فرقة مثل اليهود، يعني انهم تحزبوا في دين الله وتعادوا وتقاطعوا. والله تعالى قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريقون. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم من الله، أرجعهم إلى الله فينبئهم ما كانوا يعملون. قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لازم يقع، والأخبار عنه حتى لا تغتر أنت تتبع من ضل. قال وستفترق هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني 72 فرقة في النار متعرضة للوعيد بسبب اختلافها، زيادتها، نقصها، تعطيلها لشيء من الدين، إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه هي السالمة الناجية، وهي الطائفة المنصورة، وهي الجماعة، وهي السواد الأعظم وإن قلت، وهم أهل السنة الجماعة. من أراد بحبوحة الجنة، وسط الجنة، إن شاء الله يكون من أهل وسط الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فليلزم السنة، يلزم السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا اتفقت كلمة الصحابة رضي الله عنهم على هداية من بعدهم من الأمة إلى هذا الأمر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وحذيفة مثله: من كان منكم مستنا مقتديا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأصدقها ألسنا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، هم الأسوة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم. قال حذيفة رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال غيره: عليكم بالعتيق، بالأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال ثالث: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن بصر النافذ وقفوا، وإنهم عن يعني ما يخالف الحق كفوا، عن بصر النافذ عن علم وقفوا، وعن بصر النافذ كفوا، فليسعك ما وسعهم. قال الأدرمي رحمه الله: من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر فلا وسع الله عليه. وهذه كلمة تلقيت عنه بالقبول من أئمة السلف المعاصرين له من جاء بعده. لا يقول قائل، لا يقول قائل إذا كان المسألة فيها خلاف أنا أخذ بأي القولين، ما هو صحيح، تأخذ بالراجح الذي تدين الله عز وجل بأنه هو الحق الذي يحبه الله ويرضاه، وأنك لو وضعته بينك وبين النار سترك من النار بقدره، أنت خير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني حكم الله ورسوله في أمر بشيء حلال أو حرام، سنة أو بدعة، حق أو باطل، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من اختار يعني غير ما اختار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد عصى، لذا قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه قواعد نافعة، هذه قواعد عاصمة من البدع، تمسك بها عصمه الله عز وجل بها من قبول البدع، ما يرضى أبدا. وهي قواعد قاصمة لظهور أهل البدع، ما لهم حجة في رده، ما يستطيع ردها أبدا. لو واحد حاول يرد هذه يكفر. من يقتصر يقول إن الدين لم يكمل تشريعا؟ ما أحد يقدر. من يقول إن الدين لم يكمل تبليغا وبيانا؟ من يقوله عاقل إن الدين لم يكمل تطبيقا فعليا تركيا على وجه أرض الله عز وجل من فوق 7 سماوات على الصحابة رضي الله عنهم وبشرهم برضاه وهم يمشون على الأرض، وهم أحياء يمشون على الأرض، أخبرهم الله عز وجل برضاه عنهم ورضاهم عنه. لماذا؟ لأنهم طبقوا دين الله عز وجل على الوجه الذي أرضاه. هل في أحد يستطيع يقول لا ما طبق الدين على وجه الحق؟ ما يستطيع. طيب من أحد يرد قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ يقول لا ما أحفظ الدين أبدا. من قال كذا أنه لم يحفظه يكفر. الذي يقول إن الدين لا توجد طائفة تقوم به على وجه الحق يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقول تلقته الأمة عنه بالقبول بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. أحد عاقل يرد هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يستطيع. ولو رده ما قبل منه، ولو رده كفر. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة، أخبار عن غيب المستقبل سيكون، والحكمة من ذكره أنك لا تغتر بالمخالف متبع الهوى الذي اخترعه هو أو اخترعه له غيره ترك الحق، ستبتلى أنت بهذا فاحذر. لا تزال الطائفة الحق ظاهري لا يضر من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني في حياته. هذه القواعد قواعد نافعة عاصمة من البدعة والضلالة وقاصمة لظهور وأعناق أهل البدع ومبطلة لكل حجة أو شبهة يريدونها على أهل السنة وعلى الحق. وإذا كانت الطائفة موجودة قد تكون شخص واحد، قد تكون 2، وقد تكون 10، وقد تكون 100، وقد تكون ولاية كاملة دولة كاملة، فأنت اللي تحتاج أنك تبحث عنها حتى تكون معها تأخذ دينك عنها، هي ما تبحث عنك، أنت اللي بحث عنها من شأن نجاتك في الدنيا من الفتنة والضلالة وفي الآخرة من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع بأن هذه الطائفة منصورة بالحق إلى قيام الساعة. ولذلك أجمعت الأمة من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا إن الأرض لن تخلو من قائم لله تعالى بحجة. هذا إجماع، مسألة إجماع، لن تخلو من قائم لله بحجة. ومن آيات الله البينات التي ربما أنها من معنى قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ما يسره الله في هذا الزمان من وجود أجهزة الاتصال والتواصل بحيث أن مريد الحق من أي جهة من المعمورة يستطيع الوصول إلى الحق إذا كان حريصا وصادقا وتضرع إلى الله عز وجل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. صار لو ما في الدنيا إلا عالم واحد يكفي، لأنه ينتشر قوله في العالم كله في هذا الزمن. ومن دلالة ذلك إن الله عز وجل الآن أظهر المصحف القرآن العظيم إنه يقرأ على العالم جميعا مختلف اللغات بالترجمة الفورية اللفظية والكتابية. الآن تجد يقرأ القرآن مع تفسيره، يصير التفسير ضمن القراءة بأصوات ناس أحسن مقرئين وإلى عدة لغات. ما هي حجة من حجج الله؟ هذه واحدة. الثانية إن الأذان والصلوات المساجد تظهر الآن في الأوقات الخمسة أمام العالم، أسماع العالم وأبصار العالم، ما صارت في زمن مثل هذا الزمن، صح ولا لا؟ أعظم المساجد الآن المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الآن لا يوجد مسجد في الدنيا أعظم من هذين المسجدين، ولا ألفت النظر ولا أهيب ولا أجل ولا أنظم ولا أنظف ولا أعز من هذين المسجدين في العالم. يوجد لهما نظير؟ والله ما يوجد. ويوجد جمهور فيهما، يعني جمهور مثل الجمهور اللي فيهما في غير هذا المكان لا يوجد أبدا. وهذه من آيات الله من حجج الله على الخلق. فإن العاقل من المكلفين من الجن والإنس، كبير ولا صغير، رئيس دولة ولا وزير ولا عالم ولا مستشرق ولا متعبد ولا غني ولا متخصص بأي تخصص، لازم تلفت نظر هذه الأمور ويبحث إيش هذا الدين، إيش هذا الدين اللي كتابه القرآن ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، والذي يترجم بلغات العالم، والذي يسلم ويصلى به وينفذ في هذه المساجد العظيمة، ثم في مناسك الحج الآن ستأتي إن شاء الله أيام المناسك. لا يوجد تطبيق لمناسك دين سماوي مثل ما يوجد في الإسلام الآن. هذا البشر الذي يأتي من مشارق الأرض ومغاربها وأقاصيها وأدانيها، من الذي جاء به؟ عساكر وقوات؟ لا، دين من داخله، وتحمل ما تحمل من المخاطر ومن النفقات ومن الإجراءات ومن الاحترازات ومن كذا وكذا. لماذا جاء؟ ليرضي الله عز وجل، ليقيم ركن الإسلام السادس الخامس، ركن الإسلام الحج. من الذي جمع الخليقة هذه في هذا المكان الضيق الحار المزحوم إلا قدرة رب العالمين وإقامة الشعائر، شعائر الملة وشرائع الملة أمام أسماع العالم وأبصارهم، سواء كانوا مسؤولين كبار رؤساء دول أو قادة جيوش أو قادة أمن واستخبارات أو قادة جامعات أو قادة بحوث ودراسات أو قادة كذا أو قادة كذا. فمريد الحق يستطيع الوصول إليه بأقصر وقت وأقل كلفة وأيسر سبيل، ولا لأحد حجة اليوم. هذه حقائق تراه وقواعد، احفظوها واعرفوا أن الله تعالى تكفل بإظهار دينه وبهداية خلقه إليه، وأن سبحانه وتعالى غني عن العالمين ولذلك دين الإسلام ينتشر يوميا ذاتيا من نفسه ويقوم بأدنى الناس كل في جانبه وكل في مكانه وجهته. تجد مسلم ضعيف يقيم شعائر المنع، يقيم الصلاة، يقيم الزكاة، ويعلم الناس ويدرسهم القرآن وكذا وكذا وينقل لهم الفتاوى، تسخير من الله عز وجل. فامتداد الإسلام الآن بذاته ونفسه أقوى من امتداد بواسطة الدول والمؤسسات، مؤسسات الدول الدعوية الخيرية الإنسانية العالمية المنظمات الدولية. أبدا، هو ينتشر الآن كل يوم يدخل جديد في الإسلام من مختلف أجناس البشر. ما هي هذه من حجج الله؟ ما هي أدلة قاطعة على صدق وعد الله أن نحن نزلنا الذكر وأن له لحافظون؟ وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، صدق عليه الصلاة والسلام. تجد أحد بأقصى الصين، بأقصى الشرق، الغرب، الجنوب، الشمال، يدخل في ديننا من نفسه يبلغ هذا الدين. قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين لا يترك بيت مدر طين ولا وبر شعر إلا دخل بإنس عزيز أو ذل ذليل. بلغ الدين ما بلغ الليل والنهار، هو وصل إلى الناس اللي حتى في الغابات وفي الأطراف من المعمورة التي تصعب سكنها لشدة برودتها أو شدة حرارتها، ما تخلو أرض من مسلم. من الذي دعا المؤسسة الفلانية والمنظمة الفلانية؟ لا، الله تعالى مد هذا الدين ووصل بما هيأ له سبحانه وتعالى من الأسباب والآيات الظاهرة وقدرته جل وعلا القاهرة، القاهرة فوق عباده. فإن خدمت هذا الدين أنا أو أنت أو كذا أو كذا فمن حظنا ومن توفيق الله عز وجل لنا، وإن ما خدمناه في خسارتنا وفلاسنا، والله تعالى غني عنا. ولذلك قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. والجهاد في سبيل الله ما هو بشرط أنه بسلاح، جهاد دعوة، جهاد مال، جهاد مناظرة، جهاد بحث، جهاد كذا، ومنه جهاد السلاح إذا قدر عليه وصارت فيه ولاية شرعية مسؤولة عنه. أما الجهاد المدعى عليهم في أكثر الأرض تراه جهاد مدعى وباطل، لأنه جهاد حزبي، جهاد لأغراض دنيوية مو لأغراض أخروية، جهاد مخلوط فيه الحق والباطل. فالله تعالى تكفل بهذا الدين، سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله والله واسع عليم. قالت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله ترى ما هو حزب الشيطان اللي بلبنان، حزب الله أولياء المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. هذه مواصفاتهم، ما هي بدعوة، اعتقاد وقول وعمل بالإسلام واهتمام بالإسلام بنشره والمحافظة عليه والدفاع عنه ورد شبهات المعتدين عليه المجادلين بالباطل بالحظ بالحق. وقال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله غني عنكم وعن فلان وفلان، متكفل سبحانه وتعالى بإظهار دينه. فإن شاركت في إظهار دين الله فأنت غانم على خير وموفق إن ختم لك بذلك، ولا بعد ما تدري وش الخواتيم. وإن أعرضت وتكاسلت وغفلت فالله غني عنك، أنت وغيرك، من دولة، من شركة، من مؤسسة، من رجل، من غني، من أي أحد. ومن نعمة الله عليك اليوم على العاقل اللبيب انك في بيتك اليوم تستطيع تظهر الاسلام وتنشره ويصل الى اقصى المعموره بقدره الله. ما كان هذا يوجد، كان يوجد قبل ابدا. مثل ما انك تستطيع الوصول الى الحق تستطيع ايصال الحق للخلق. لا بد نعقل هذا المعنى. وبعدين نسال انفسنا احنا يوميا من يوم استيقظنا إلى أن نمنا، أول شيء إن الله عز وجل من علينا بالحياة. الموت نوم تراه، وقد يكون ظرفا للموت النوم نفسه. فما بعثك الله إلا وقد أحياك. وش معنى؟ أنعم عليك أنه فسح لك بالأجل ومكنك أنك تستزيد من صالح العمل وتستغفر وتتوب من التقصير والزلل وتسعى في نشر دين الله عز وجل. أعطاك الله مهلة ولا ما أعطاك؟ قبل أن تقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا مما تركت. فهالمهلة اللي أعطاك الله ما تغتنمها؟ ما تشكر الله على هداه وتقدم شيء لله عز وجل تتقرب به إليه وتشكره على نعمته عليك؟ ما بذلت؟ تسأل نفسك، هذه مسؤوليتك، أنت المحتاج لدين الله، ما هو الدين المحتاج إليك. اسأل نفسك ماذا فعلت. يصير الإنسان همه من يوم يستيقظ إلى أن ينام يركض وراء الدنيا والأشغال وهو مشغول بغير شغل. ترى جملة الناس اليوم مشغولين بغير شغل، وساوس وهواجس وطموحات وآمال وكذا وكذا، والواحد يجي على أجل وينجع في مكان وانتهى. إذا قضى الله أن يقبض روح أرض في روح عبد في أرض جعل له بها حاجة ومات به، راح اللي أمله. فالظاهر والواقع صار إلى أجله ومصرع في مكان منيته ولا لا؟ شوف حوادث الناس وين، شوفهم ماتوا على مسرح الأغنية والتمثيلية قدام العالم كله، ليدل على أن الله على كل شيء قدير، وأن هؤلاء الذين عصوا الله صاروا نماذج سوء قبضهم الله بقدرته من جميع أجناس الناس، حكام ومغنين وممثلين ومتخصصين متخصصات مختلفة، وكلهم يقبض الله روحه أمام العالم ولا حد يرد عنه الموت. شفت واحد يرد عنه الموت؟ فالموت اللي تخطاك إلى غيرك يوم من الأيام بيتخطى غيرك إليك، فليكن موتك على حسن خاتمة، لا يكون على سوء خاتمة وغفلة. هذه ترى يا إخواني موعظة لي أنا لنفسي أنا ولكم ولمن تصل إليه. هذا دين الله، هذا الله استودعنا هذا الدين وحملنا مسؤوليته. يقول نفسه بلغوا عني ولو آية. يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعى فأدناها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يصير واحد أفقه منك ويبلغ الدين وينفع الله ويجيك أجرا، لأنه بواسطتك وسبب منك تسبب منك أنت. يقول رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يؤدي ما يستطيع بنشر دين الله عز وجل بين خلقه، يهدي يكون هاديا مهديا. ما شاء الله، هذا أحسن حال. الله يجعلنا وياكم من هداة الخلق وأنصار الحق، يعيدنا وياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن، يجعلنا وياكم مباركين أينما كنا، ولا نكون مباركين إلا إذا كنا على علم بدين الله تعالى وعمل به وهداية للخلق إليه. هذا المبارك ترى أينما كان، جعل الله وياكم مباركين أينما كنا، ونجانا من الجحيم وأدخل جنة النعيم و عاملنا بعفو وجاد عينا بفضله وجعلنا من خيار خلقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله. اللهم صل وسلم. الله يجزاك الله يجزاك الله يجزاك. هذه مقدمة عند السكن. جزاك الله خير. صح وزرع حفظه الله ألف هذه الرسالة هذه، تكفي أي مسلم في العالم تعلمها الحق وتنبه على الباطل. هذه الرسالة المختصرة هذه، لأن في التوحيد ودين الله هو التوحيد ولا لا؟ أين لو سئل اليهود والنصارى والمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يقول اعبدوا الله وحده واتركوا ما يعبد أباك، ما كذا قال أبو سفيان وغيره وغيره، وعرف الناس كلهم. يقول عمرو بن عبسة رضي الله عنه إني سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة فركبت قعودا إليه بعير ووصلت في مكة فوجدته مستخفيا جراء عليه قومه قبل الهجرة، فتلطفت سألت عنه منه حتى وجدته، فقلت ما أنت؟ قال نبي. قلت ما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت بما أرسلك الله؟ قال أن يوحد الله وتكسر الأوثان. قلت من معك على هذا؟ قال حر وعبد أبو بكر وبلال. شف الآن التوحيد يخفى على كثير من الخلق اليوم، والشرك ظاهر ومفتون بكثير من الخلق اليوم. وش معنى؟ معنى هو التقصير في الدعوة ولا لا؟ خلاصة ظاهرة هذه، إن فرطين في الدعوة عسى الله يعافي ويسامح، ما قمنا بواجبنا. والله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. الفتنة الشرك، والدين ما يكون له إلا التوحيد. إذا كان هو التوحيد فهو لله، وإذا كان ما هو توحيد شرك فهو لله ولغيره. والله آمرنا بهذا الأمر في القرآن العظيم في موضعين فقط، في سورة البقرة وفي سورة الأنفال. ومعنى ذلك أننا مقصرين بواجبنا، كلنا مقصرين، كل مكان في كل إنسان في موقع مقصر، الحكام والعلماء والدعاة والأغنياء وأصحاب التخصصات بكل شيء، ومنها تخصصات اللي يسمونها التقنية اللي الآن يسرت على الناس نشر الحق وإيصاله إلى كل أحد، ما استغلت كما ينبغي. هذا لابد أن ننتبه لهذه مسؤولية عظيمة وكبيرة، ويخشى على الناس من عقوبة بسبب إهمال الدعوة وضعف الدعوة، مع أن الناس قادرين عليها، الأموال متوفرة والأجهزة متوفرة والدوائر المعنية بالشرع متوفرة والتقنية متوفرة وكل شيء متوفر، ولكن الجهد المبذول أقل مما ينبغي. والله تعالى قال ولتكن منكم أمة، طائفة متخصصة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم المهتدون. في آية أخرى فلابد من أن تتصدى لهذا الأمر طائفة يحصل بها المقصود، إذا ما حصل المقصود معناه أنه الأمة آثمة ما قامت بفرض الكفاية عليها. فلابد من التنبه لهذا، ولابد من الحديث عن هذا الموضوع، كل واحد مع خاصته وعاما يلتقي به وكذا وكذا، حتى ينشط الناس ويحيون، ما يصيرون أهل دعوات الإلحاد ودعوات الزندقة والرفض والشبهات والخوارج المارقين وغيرهم، أنشط من أهل الحق في حقه، وهؤلاء على باطل. ينبغي أن يكون أهل الحق هم أنشط الناس، لأنهم يدعون إلى الله والله تعالى معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله تعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لابد من الاهتمام بهذا الجانب. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإيانا في العقيدة الواسطية. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال الشارح رحمه الله: في هذه الآيات إثبات صفة مجيء الله وإتيانه على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذه من أفعاله الاختيارية. الآية الأولى: هل حرف استفهام، ينظرون ينتظرون. قال امرؤ القيس: فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندبي. فإذا كان النظر مقرونا بذكر الوجه أو معدا بإله لم يكن إلا بمعنى الرؤية. قوله الظلل جمع ظلة وهي ما يظلك. قوله الغمام السحاب الرقيق الأبيض، سمي بذلك لأنه يغم أن يستر. قضي الأمر أي فرغ منه. يقول تعالى: هل ينتظر الكفار الساعون في الأرض فسادا، التاركون للدخول في السلم، المتبعون لخطوات الشيطان. يعني في الإسلام، السلم هو الإسلام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الإسلام يعني. نعم حسن الله لي. التاركون للدخول في السلم، المتبعون لخطوات الشيطان، النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد ملئ من الأهوال والشدائد والفضائع. يوم القيامة، يوم القيامة قريب، مهما بعد هو قريب، أنهم يرونه بعيدا ونراه قريب. وهذا فيه ذكر مقدمات يوم القيامة، وأن الإنسان إن عمر فهو مرده إلى أن يرد إلى أرض العمر، وإن ما عمر فهو ذاهب إلى القيامة بالموت. الموت هو بوابة الآخرة، هذا الأشخاص. وأما العام والدنيا فيه يوم القيامة هو وقت حين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل ما إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قيل في التفسير: أكاد أخفيها عن نفسي، إنما استأثر الله بعلمه. وإذا جاءت القيامة طبع على القلوب، ما تقوم الساعة إلا على شر الخلق. الذين تقوم عليهم الساعة هم شر الخلق، كفار كلهم. فلا خير للإنسان إن تأتيه الساعة اللي هي القيامة، بل خير إن تأتيه ساعته وهو على توبة، هذا الخير لنفسه. ولذلك لما سئل النفس متى الساعة قال: ما أعددت لها. أنت من ساعة كانت لا تنظر ساعة الكون، ساعة الكون ما لك خير فيها، ما تقوم إلا على شر الخلق. لكن ساعة كانت انتبه أنه لا يأتيك الموت وأنت في حال غفلة وإعراض أو محادة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. احذر سوء الخواتيم، فإنه يبعث كل عبد على ما مات عليه، إن كان على عمل صالح فاز بالمسجد الرابح، وإن كان على عمل طالح فهو خاسر، خسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. هذه الآيات فيها وعيد من الله جل وعلا للكفار والمشركين المعرضين عن الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم من جميع أجناس الناس، أنهم إن لم تأتيهم آجالهم جاءتهم الساعة، والآجال آتية قطعا، لأن الساعة مؤقتة لها وقت ما تتقدم عنه ولا تتأخر. نعم أحسن الله لي. إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد ملئ من الأهوال والشدائد والفضائع التي تقلقل القلوب الظالمة، وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات وتنتشر الكواكب وتكور الشمس وتنزل الملائكة فتحيط بالخلائق وينزل الجبار في ظلل من الغمام. تنزل الملائكة وننزل الملائكة تنزيل تنزل الملائكة نعم أحسن الله وتنزل الملائكة فتحيط بالخلائق وينزل الجبار. إذا صار حدث القيامة تتشقق السماء تكون أبواب كانت أبواب تنزل ملائكة السماء الدنيا فيكونون صفا من وراء الخلق في المحشر صف دائرة عليهم، ثم تتشقق السماء الثانية وتنزل أملاكها يكونون صفا من وراء أهل السماء الدنيا، وهكذا كل سماء إلى السماء السابعة سبع صفوف. وهذا من معنى قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يجاء بجهنم جار الله ويكون منها تجر بسبعين ألف زمام سبعين ألف عدوة كل زمام يقودها فيه سبعون ألف ملك، فإذا رأت الناس شحقت من شدة غيظها على الكفار كما تشهق الدابة إلى الشعير الخيل والباغلة وغيرها تخيف الناس تزفر إذا رأتهم مكانا بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا مقرنين دعوا هنالك ثبورا أتدعوا يوم ثبورا واحد وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك يعني حال أهل النار فيها خير أم جنة الخلد الذي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا نسأل الله كريم فضله لهم فيها ما يشاءون خالدي كان ربك وعدا مسؤولا. شوف كيف الجنة تزلف تقرب والجحيم تسعر كما ذكر تعالى الجحيم سعرت وإلى الجنة أزلفت علمت نفس ما قدمت وأخرت. نعم أحسن الله لي. وينزل الجبار في ظلل من الغمام للفصل بالقضاء بين العباد، يعني يأتي الله عز وجل ينزل يأتي يجي على ما يليق بجلاله وعظمته بالكيفية التي يعلمها هو ولا نعلمها. ليش يأتي؟ لفصل القضاء بين العباد بعد الشفاعة يعني بين الخلق كلهم. فأول شيء المخلوقات غير المكلفة يقال لها كوني ترابا إذا اقتصي بعضها من بعض المظالم، والمكلفون ينقلون من عرصة إلى عرصة من ساحة إلى ساحة ابتداء من الحشر وانتهاء بالموازين والحوض. بعد الموازين وعند الحوض يفصلوا فيقال لتتبع كل أمة من كانت تعبد، من كانت تعبد غير الله تمثل معبوداتها لها يقودها إبليس وتصرف إلى النار على طول. والناس اللي يعبدون الله حقيقة مخلصين وفيهم من يعبد الله ظاهرا نفاق هؤلاء هم اللي يأتون على الصراط امتحنون بالصراط يبقون عند الحوض فيقال لهم ما لكم ورا ما تنصرون، فيقولون إنه قيل لنا لتتبع كل أمة من كانت تعبد نحن نعبد الله ننتظر ربنا إذا جاء ربنا تبعنا فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير التي يعرفون في موقف القيامة موقف الحشر، فيقولون فيقول أنا ربكم، فيقول لست ربنا، في رواية نعوذ بالله منك، إذا جاء ربنا عرفناه، فيقول وهل بينكم وبينه آية علامة تعرفونها، فيقولون نعم الساق، فيكشف الله عز وجل لهم عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة كان يسجدان في الدنيا لله اختيارا. وأما المنافق والمنافقة فيذهب أحدهم كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا كصياص البقر، كظهور البقر يعني ما يستطيع السجود، ولو أراد السجود يسجد على عكس على ورق لأنه كاتب في الدنيا. ثم بعد ذلك يذهب الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته بالكيفية يعلمها، ويذهب معه هؤلاء، تكون الظلمة توزع الأنوار بحسب الإيمان، ثم الصراط، من زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، الله جعلنا وإياكم من الفائزين. وأهل الظلم يلقون في النار كل حسب ظلمه تفاوته، أحد يلقى ويخرج ويلقى ويخرج، من زحزح عن النار ودخل الجنة فقد، وحد يلقى ويبقى حتى تدركه الشفاعة، وهكذا بالشفاعة يخرجون من النار كل من عنده مثقال ذرة من إيمان، لكن بعد مدد متفاوتة، ولا يبقى في النار الذين هم أهلها الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا من جميع الأمم. نعم أحسن الله لك. قال رحمه الله في الآية، لكن انظر الصفوف صفا صفا محيطين بالخلق، ويقال للناس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، ولا عندكم سلطان. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ففي الآية، أولا دليل لمذهب السلف المثبتين للصفات والأفعال الاختيارية، ثانيا إثبات الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته، ثالثا فيها تخويف ووعيد وتهديد. ومن الصفات اللائقة بجلاله وعظمته بالكيفية يعلمها المجيء والإتيان، والنزول إلى غير ذلك. نعم أحسن الله. ثالثا فيها تخويف ووعيد وتهديد لمن كفر بالله وعصاه، رابعا إثبات صفة الكلام لله، خامسا إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال، سادسا إثبات الألوهية لله، سابعا دليل على علو الله على خلقه، ثامنا الرد على من أنكر صفة الإتيان أو أولها بتأويل باطل، تاسعا إتيان الملائكة، عاشرا في الآية عبرة للمؤمن ترغبه في المبادرة إلى التوبة لئلا يفاجئه وعد الله وهو غافل، فإذا لم يفاجئه قيام الساعة وهلاك هذا العالم كله، فاجأه قيام قيامته بموته بغتة، فإذا لم يجئه بغتة موت الإنسان القيامة الصغرى يعني في حقه، والقيامة الكبرى في حق الكون وما فيه. نعم أحسن الله. فإذا لم يجئه بغتة جاءه المرض بغتة فلا يقدر على العمل وتداوك الزلل. الآية الثانية يقول تعالى هل ينظر الذين استمروا في ظلمهم وعنادهم إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو يأتي ربك لفصل القضاء بين العباد لمجازاة المحسنين والمسيئين. وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب السلف أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات والأفعال الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر تعالى بها عن نفسه أو أخبر بها عن رسوله أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبتونها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل. يعني إن الكفار أساطين الكفر تشرطوا، قالوا ما نؤمن حتى تأتينا الملائكة نشوفهم بعيوننا أو نرى ربنا، فرد الله عز وجل قال لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، إنهم حتى لو جاءهم هذا ما آمنوا، لأنهم مو على هواهم الإيمان، معاندونهم ما قالوا هذا يطلبون الحق، قالوه على وجه العناد والتحدي. ولهذا قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، جاءتهم ملائكة جاءهم الموت في أويلهم تقبضهم من غير رحمة به ولا يستطيعون يتصرفون بأي شيء، يكون حجرا محجوب. نعم. أحسن الله لي. فيثبتونها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، خلافا للمعطلة من جهمية أو معتزلة أو أشاعرة ونحوهم من نفاة الصفات، أو يتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب، فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي ولا عقلي. أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرة بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها لا تحتاج لدلالتها على مذهب المبتدعة الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص، وهذا أعني مذهب المبتدعة لا يقتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما العقلي فليس بالعقل ما يدل على نفي الصفات، بل دل العقل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل، وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال. فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه، قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن لله ذات لا تشبهها الذوات فله صفات لا تشبهها الصفات، فصلاته تبع لذاته فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم، فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه. ويقال أيضا لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضا أو فإذا أضيفت الصفة لله عز وجل فهي صفة من ليس كمثله شيء، وإذا أضيفت إلى مخلوق فهي بحسب حاله. حسن الله لي. ويقال أيضا لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضا أو أثبت الأسماء دون الصفات، إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين. وأما إثباتك بعض ذلك يلزم كذا ولا كذا، إما أنك تثبتها وتكون من أهل الحق المهتدين الهادين، وإما أنك تنكرها كلها وتصير من الهالكين الخاسرين. أما أنك تتحكم تقبل شيء وترد شيء لا، ما يمكنك، لأن القول في الصفات كالقول في الأخرى الصفات الأخرى، ما تتحكم في كلام الله عز وجل ولا تفسر من عندك. نعم. أحسن الله. وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض، ففرق بين ما أثبته وما نفيته، ولن تجد إلى الفرق سبيلا. يعني فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته ولا تستطيع تفرق. نعم أحسن الله. فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيها، قال لك أهل السنة والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها. فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه، قال لك النفاه ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه، فما أجبت به النفاه أجابك به أهل السنة. والحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول. وقوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك، أي الدالة على قرب قيام الساعة. هو شيطان، نطق الشيطان على لسانه. نعم أحسن الله. وقوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك، أي الدالة على قرب قيام الساعة، وهو طلوع الشمس من مغربها وطلوعها من مغربها، هو أحد أشراط الساعات الكبار. وأمارات الساعة ثلاثة أقسام، لأن إذا طلعت الشمس من مغربها ختم على القلوب، فالمؤمن لا يكفر والكافر لا يؤمن، ويتبايع الناس يقول المؤمن للكافر يا كافر، ويقول الكافر المؤمن يا مؤمن، خلاص ختم على القلوب. نعم أحسن الله. وأمارات الساعة ثلاثة أقسام، قسم ظهر وانقضى كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووقعة الجمال وصفين ونحوهما، وملك بني أمية والعباسية، ونار الحجاز التي أضاءت منها أعناق الإبل ببصرى، وخروج الكذابين المدعين النبوة، وكثرة المال والزلزال. وقسم متوسط ككون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكعن، وإماتة الصلاة، وإضاعة الأمانة، والتباهي في المساجد، وأكل الربا ونحو ذلك، وكرفع العلم، وكثرة الجهل، وكثرة الزنا، وشرب الخمر، وقلة الرجال، وكثرة النساء، وتوسيد الأمور إلى غير أهلها، ولحوق حي من الأمة بالمشركين، وعبادة فئات من الأمة الأوثان، وغير ذلك. والقسم الثالث، يعني هذه ستكون، يعني حصل منها شيء تحصل تباعا. نعم هذه المتوسطة. نعم أحسن الله. والقسم الثالث العلامات العظام التي تعقبها الساعة، وهي عشر، نظمها السفاريني بقوله وما أتى بالنص من أشراط فكله حق بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح، محمد المهدي والمسيح، وأنه يقتن للدجال بباب لد الخل عن جدال، وأمر يأجوج ومأجوج اثبتي فإنه حق كهدم الكعبة، وإن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن، طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور، وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. ففي الآية، يعني هذه فيها يعني كلها صحيحة، لكن الترتيب محل خلاف بين أهل العلم بحسب النصوص. نعم أحسن الله لي. لكن آخرها الدجال والدابة، وأيهما خرجت فالأخرى في إثرها. نعم أحسن الله. ففي الآية أولا دليل لمذهب السلف المثبتين بالصفات والأفعال الاختيارية، ثانيا إتيان الملائكة، ثالثا إتيان الرب جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، رابعا التخويف والوعيد والتهديد لمن كفر بالله وعصاه، خامسا إثبات صفات الكلام لله، سادسا إثبات الربوبية، سابعا دليل على علو الله على خلقه، ثامنا الرد على من أنكر إتيان الرب أو أوله بتأويل باطل، تاسعا الحث على التوبة خوفا مفاجأة القيامة العامة أو الخاصة، عاشرا الحث على مراقبة الله، الحادية عشرة إثبات البعث والحشر والحساب والجزاء على الأعمال، الثانية عشرة أن الله قسم ونوع ففرق بين إتيان الرب وإتيان الملائكة، الآية الثالثة. يعني يا عين إذا بغيت تعرف كيف الضلال يجر بعضه بعض تجد نفاة الصفات يتفقون على نفي علو الله تعالى ذاتيا على خلقه أنه على العرش استوى، تفقير على هذا. إنهم يقولون بعلو القدر اللي علو الوصف على اختلاف بينهم به، ويقولون بعلو القهر اللي هو السلطان والملك، وينكرون علو الذات. واضح؟ فإذا أنكروا علو الذات معناه أين الله؟ النبي قال للجاري أين الله؟ قال في السماء. قال أعتقها فإن مؤمن. هم ما يشيرون أن الله في السماء، لو كانوا مشايخ كبار ومؤلفين وأئمة. هذه شبهة خطيرة جدا يعني. فلما أنكروا علو الله يعني يلزمهم إنكار المجيء، إنكار الاتيان. واضح؟ إنكار النزول، لأنه قال بالباطل وترتب عليه باطل ثاني. فما لهم إلا حلين وكلاهما باطل. إما أن يقولوا إن الله حال في بعض الأشخاص، تعالى الله تقدس، فيجي بداخل بعض الأشخاص، ولا إن الله عز وجل متحد بعامة الخلق، والخلق كل مخلوقات مظهر لله جل وعلا. كل هذا الحاد، هذا الحاد كفر يعني. وش غير إن الله عز وجل يثبت في 7 آيات إنه استوى على العرش وينوع على سبيل، يخبر عن نفسه استوى على العرش، ثم يقول ثم استوى على عرش الرحمن، وثالثا يقول الرحمن على عرش استوى، يقولون لا ما استوى. ردوا خبر الله تعالى عن نفسه ولا ما ردوا؟ ردوا. فأنكروا العلو وأنكروا الاستواء. هذا شؤم الانحراف، ولذلك يحتاجون إلى اللف والدوران، يسمونهم تأويل وتحريف، تحريف زخرفة الباطل بس. ولهذا من فلسفتهم يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا قدام ولا وراء ولا. طيب، معناه إنكار وجود ذات الله أصلا. يحدون الناس على الهدف. إيه، هذا هو، وهذه عقيدتهم. ما حصلوا خير لأنفسهم حتى يحصلون لغيرهم، لأنهم حكموا العقول القاصرة في نصوص الشرع المعصومة، جعلوا الشرع يعني قاعدتهم أن الشرع تابع للعقل، العقل حاكم على الشرع، بينما أهل السنة عندهم أن العقل تابع للشرع والشرع حاكم على العقل، مختلفين في الأصل يعني. وإنسان ما يدري وين ربه، طيب يقتدى به، يأخذ عنه العلم، احتداه لنفسه حتى يهتدي لغيره. إبليس معترف بالله عز وجل وبصفاته وهم ما اعترفوا، أكثر من إبليس يعني. انظر كيف التحريف يذهب بأهله إلى الإلحاد، ولا تجد تحريف إلا وراه الإلحاد. يصير التحريف سترة للإلحاد. نعم، أحسن الله. بعضهم أول الاستواء بالاستدلال. أي ولا، هذا أسوأ شيء، لأنه معناه أن الله كان مغلوبا على ملكه واسترده. يصلح خلاص. نعم، أحسن الله. ودليله مسلم القرآن، لا السنة متواترة، لا السنة الصحيحة، لا أحد، لا لغة العرب اللي نزل بها القرآن ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم بها الصحابة الشرع. لا، بيت شعر النصرانيين أعجمي من المولدين، ما هم من أهل اللغة، وسكران وقد استوى بشر على العراقي من غير ما سيف ولا دم مهراك. هذا قدوتهم. أدلة الشرع القطعية ما أقنعتهم، ويقنعهم قول النصراني كفوا. نعم، أحسن الله. الآية الثالثة. أحسن الله عليك. بعض أهل العلم أجاب على فرض صحة البيت هذا، قال إن استوى هنا لا تأتي في اللغة بمعنى استوى، إنه استوى على العرش. تمكن من الملك يعني. نعم، أحسن الله. الآية الثالثة. الدك حط المرتفع بالبسط والتسوية، ومنه اندكاك سنام البعير إذا انغرس في ظهره، وناقة دكا إذا كانت كذلك. قال الشاعر: ليت الجبال تداعت عند مصرعها دكا فلم يبق من أحجارها حجر. وقوله تعالى: وجاء ربك، أي لفصل القضاء. قوله: والملك، أي جنس الملائكة. صفا صفا، أي صفا بعد صف. يؤخذ من الآية: أولا، إثبات المجيء على ما يليق بجلاله وعظمته. ثانيا، دليل على إتيان الملائكة. ثالثا، حث على التقلل من الدنيا والعمل للآخرة. رابعا، إثبات الربوبية. خامسا، الرد على من أنكر صفة المجيء أو أولها بتأويل باطل. سادسا، دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال. سابعا، الحث على محاسبة النفس والاستعداد لذلك اليوم. ثامنا، أنما على الأرض من جبال وقصور وأبنية يزول وتكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تاسعا، دليل على هول ذلك اليوم الذي ترجع له القلوب وتخشع له الأبصار. عاشرا، أن الله هو الذي يتولى الحكم والفصل في ذلك اليوم. الحادية عشرة، أن الملائكة يأتون صفوفا. الثانية عشرة، دليل على قدرة الله. الثالثة عشرة، إثبات علو الله على خلقه. الآية الرابعة، يخبر تعالى عن عظمة يوم القيامة وما فيه من الشدائد والأهوال والكروب ومزعجات القلوب، فقال: واذكر يوم تشقق السماء بالغمام وتنفتح عنه، وذلك الغمام ينزل فيه من فوق السماوات الملائكة ويحيطون بالخلائق في مقام الحشر. في الآية: أولا، إثبات مجيء الله ونزوله، ونفس الدليل من الآية على نزول الله لفصل القضاء بين عباده هو أن تشقق السماء، هو أن تشقق السماء مقدمة لنزول الله. والنزول والمجيء بذاته سبحانه وعلى ما يليق بجلاله وعظمته، كما هو المتبادر من النصوص، وأفعاله سبحانه قائمة به، فيجب إثباتها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. قال القحطاني رحمه الله: والله يومئذ يجيء لعرضنا مع أنه في كل وقت داني. والأشعري يقول: يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان. ويؤخذ من الآية: ثانيا، إثبات البعث والحشر والحساب والجزاء على الأعمال. هذا الأشعري الذي قال أنه أقرب الطوائف إلى أهل السنة، يرد الإتيان ليخبر الله به عن نفسه بغير حجة. نعم، أحسن الله. ثالثا، الحث على الاستعداد لذلك اليوم. رابعا، دليل على نزول الملائكة. خامسا، الرد على من أنكر المجيء. سادسا، إثبات صفة الكلام لله. سابعا، دليل على علو الله على خلقه، وأن مما هو ثابت لله وواجب له جهة العلو اللائقة بجلاله وعظمته من غير إحاطة. ثامنا، رد على من أنكر وجود السماء وقال: ما فيه إلا فضاء. تاسعا، أن السماء تتغير عن حالتها لعظم ذلك اليوم. أنواع الإتيان والمجيء، وبيان الرد على من أول النزول والمجيء بمجيء الأمر ونحو ذلك. الإتيان والمجيء المضاف إلى الله نوعان: مطلق ومقيد. فإذا كان مجيء رحمته وعذابه ونحو ذلك قيد بذلك، كما جاء في الحديث: حتى جاء الله بالرحمة والخير، وكقوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. والنوع الثاني: الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه، كقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. أما الرد على من أول النزول والمجيء بمجيء الأمر وأنه من مجاز الحث، فهذا باطل من وجوه. إحداها أنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ لا بمطابقة ولا تضمن والالتزام، وادعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب، وبطريق كل مبطل على الدعاء إضمار ما يصحح باطله. الثاني أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف، بل الكلام مستقيم تام قائم المعنى بدون إضمار، فإضماره مجرد خلاف الأصل فلا يجوز. الثالث أنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه قولا على المتكلم بلا علم، وإخبارا عنه بإرادة ما لم يقم دليل على إرادته، وذلك كذب عليه. الرابع في السياق ما يبطل هذا التقدير، وهو قوله تعالى وجاء ربك والملك، فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين، وأن مجيئه حقيقة كما أن مجيء الملك حقيقة، بل مجيء الرب أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك. وكذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك، فقسم ونوع، ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا، فتأمل. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. بارك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.